ثم جاء الاستفهام الذي يفيد التوبيخ والتقريع لكفار العرب على امتدادهم واستمرارهم في هذا الطغيان والعناد، فقال الحق عز وجل: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم يا معشر العرب خير من أولئكم الذين مضوا وسلف ذكرهم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون وغيرهم؟ خير من أولئكم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أي أم لكم براءة من الله تعالى أنكم ناجون من العذاب، أنكم براء منه؟ أم لكم براءة في الزبر؟ والزبر جمع زبور وهو الكتاب. أم لكم براءة في الزبر وهي الكتب السماوية التي أنزلها الله على الرسل؟ يعني هل عندكم براءة من العذاب الذي نزل بهؤلاء الذين سبقوكم قد جاءت في كتب الأولين؟ أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم قالوا هنا بمعنى بل، أي بل هم يقولون نحن جميع منتصر، نحن قوم كثيرون سننصر، سينصر بعضنا بعضا. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ فرد الله عز وجل عليهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم جمعهم ولن تنفعهم كثرتهم ولا قوتهم، لأنه لن يتناصروا إذا ما حل بهم أمر الله تعالى. سيهزم الجمع ويولون الدبر، يولون بأدبارهم فارين من أمر الله عز وجل. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر في قبة خيمة، ثم جعل يجأر إلى الله ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، يعني أنشدك عهدك ووعدك، يعني أسألك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت ألا تعبد في الأرض بعد اليوم. يسأل الله تعالى النصر على المشركين. فجاء الصديق رضي الله عنه ليضع الرداء على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سقط، ليقول: يا رسول الله حسبك الإلحاح على ربك تبارك وتعالى. ثم خرج يقرأ: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي صحيح البخاري من حديث عن يوسف ابن ماهاك قال: كنت عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول: نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم، بل القيامة مآلهم وموعدهم، ميعادهم يوم القيامة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي أن الساعة أفظع وأشنع وأفزع بما أعد الله عز وجل لهم فيها من العذاب والنكال مما يحل بهم اليوم من العذاب، لأن هذا العذاب الذي ينزل على الأمم المكذبة لا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة. وكذلك الذي حل بقريش من القتل والأسر يوم بدر لا يعد شيئا مما أعده لهم من الكفرة منهم أو للكفرة منهم يوم القيامة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين أي المكذبين الكافرين، إن المجرمين في ضلال، في ضلال عن الحق، في تيه عن الصواب. إن المجرمين في ضلال وسعر. قيل السعر الاضطراب في الآراء والارتباك، قال الحافظ ابن كثير: وهي حالة أصيب بها الكافر أو الكفار وكل من حاد على الحق، ويدخل في ذلك أهل البدع والأهواء. إن المجرمين في ضلال وسعر. وقيل سعر أي في نار أو نيران مسعرة، وهذا يوم القيامة. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يسحبون في النار أي في نار جهنم على ماذا؟ على أشرف وأكرم ما خلق الله في الإنسان وهو الوجه. وهذا إذلالا لهم وتوبيخا وتقريعا. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فكما أنهم كانوا تائهين على وجوههم في الدنيا، تائهين عن الحق، حائرين مضطربين كالهائم على وجهه الذي لا يهتدي إلى طريق ولا يعرف له سبيل الخلاص، فناسب أن يعذبوا بجنس حالهم في الدنيا. يوم يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم على وجه التبكيت ذوقوا مس سقر، ذوقوا عذاب جهنم. قال أبو السعود في تفسيره: سقر علم على جهنم، لذلك لم تصرف، لا يقال ذوقوا عذاب، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، فهي ممنوعة من الصرف لأنه اسم علم على نار جهنم. فجهنم لها أسماء، منها سقر. ما سلككم في سقر؟ ذوقوا مس سقر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المشركين من قريش جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمونه في القدر، في قدر الله وقضائه. فنزل قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالله عز وجل خلق الخلائق كلها وقدر لها مقادير في علمه الأزلي. وهذه من الآيات التي يرد بها أهل السنة والجماعة على من؟ على القدرية نفاة القدر، يردون بها عليهم، لأن هؤلاء الذين نفوا تقدير الله للمقادير، نفوا أن يكون الله عالما لما سيصنع عباده. والله عز وجل أخبر أنه تعالى عليم بما هو كائن وبما كان وبما سيكون، وأنه سبحانه وتعالى قد علم ابتداء قبل أن يخلق خلقه ماذا سيعملون وماذا سيحدثون وإلى أي شيء يصيرون. علم ذلك بعلمه القديم ثم قدره وكتبه وشاءه وخلقه. فمراتب القدر عند أهل السنة أربعة، ورتبة التقدير خذها أربعة: علم، مشيئة، إرادة، كتابة، خلق. علم، مشيئة، كتابة، خلق. الله عز وجل يعلم ما في السماء، ما في السماء والأرض. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم شاء سبحانه وتعالى أن تكون تلك الأشياء، وكتبها أيضا عنده في لوحه المحفوظ، وخلقها. والله خلقكم وما تعملون. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره، لا خيرا ولا شرا. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وكان غلاما يربيه على عقيدة التوحيد الصافية: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان، فمن أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان أيها الإخوة، الإيمان بالقدر خيره وشره. جاء في مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على أبي وأنا وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني قد غلب على ظني ورأيت على محياه أنه سيفارق الدنيا، فقلت: يا أبتي أوصني وصية واجتهد فيها. قال: اجلسوني. فأجلسوه ثم قال: يا بني اعلم أنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تحقق ولن تعرف حق علم الله عز وجل حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقلت: يا أبتي وكيف أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال عبادة رضي الله عنه وهو على فراش الموت: قال: يا بني إنك إن مت ولم تؤمن بهذا دخلت النار. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية الذين أنكروا قدر الله وتقديره، سماهم بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الظلمة وإله النور، فينسبون الخير إلى النور والشر إلى الظلام. وأخبر ابن عمر عن قوم يقولون إن الأمر أنف، يعني يقع ليس بتقدير الله، هكذا سبهلل، قال: أخبروهم بأن ابن عمر بريء منهم حتى يؤمنوا بتقدير الله تعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نقف على هذا إن شاء الله سبحانه، ونكمل إن شاء الله تفسير السورة الأسبوع المقبل مع استنباط الفوائد البلاغية والمسلكية منها. الحمد لله القائم بنفسه، الواحد العظيم بجلاله وقدسه، القادر العليم بأحوال جنه وإنسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى رحلتنا الطويلة، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يتمها. نعود إلى سلسلة من دروس من القرآن، وهذا هو لقاؤنا 83، وكنا قد توقفنا قبل شهر رمضان بأسبوع مع تفسير سورة القمر. وهل أنهينا الكلام عن هذه السورة؟ لا، هي سورة مكية، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فسرنا الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يقول الحق تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يثبت تعالى في هذه الآية أن ما كان وما هو كائن وما سيكون إنما هو بتقدير العزيز العليم. يثبت بهذه الآية تبارك وتعالى علمه القديم. يثبت بهذه الآية أنه لم يخفى ولن يخفى عليه شيء، فهو العليم بأحوال خلقه قبل إيجادهم، والعليم بأفعال عباده قبل اكتسابهم، علم ذلك بعلمه الذي لا ينفك ولا ينفصل عنه، ثم قدر لهم مقادير قبل خلقهم وإيجادهم ب50,000 سنة، والله خلقكم وما تعملون. فما من شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله تعالى وقضائه، ولم يخرج شيء ولن يخرج شيء عن علمه تبارك وتعالى وقدرته وسلطانه. وبينا أن بهذه الآية نرد على من؟ على القدرية نفاة القدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، الذين أنكروا علم الله السابق لأفعال عباده، وهم طوائف، منهم الغلاة ومنهم غير الغلاة. فالغلاة أنكروا علم الله المطلق لكافة الحوادث، الحوادث الكونية والحوادث الإنسانية، وهؤلاء كفروا بالاتفاق. وغير الغلاة منهم أنكروا علم الله للحوادث الإنسانية، يعني أن يكون الله عالما بأفعال عباده قبل وجودها. قالوا إن الله لا يعلم ما يكسبه الإنسان إلا بعد كسب الإنسان، هكذا قالوا، ولا شك في ضلالهم، فإن الله تعالى لم يخف عليه شيء من أحوال عباده، خلقهم وعلم ابتداء ماذا يكسبون وماذا سيعملون وإلى أي شيء أو إلى أي مصير يصيرون ومآل يؤولون، لأنه جل وعلا بكل شيء عليم. ولذلك اتفق السلف أيضا على كفر هؤلاء، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الظلمة وإله النور، فكل شر عندهم ينسبونه إلى الظلمة، وكل خير عندهم ينسبونه إلى النور. فشبههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الفرقة المنحرفة بالمجوس، حيث أنهم فرقوا في علم الله سبحانه بين علمه بالحوادث الكونية. عرفتم ما هي الحوادث الكونية؟ كالأمطار والزلازل والرياح، هذه تسمى إيش؟ حوادث كونية. والحوادث الإنسانية يعني إيش؟ أفعال العباد من طاعات أو معاصي. والله سبحانه أبطل قولهم وعقيدتهم، حتى كان ابن عمر يقال له إن قوما يقولون إن الأمر أنف، يعني أنه يقع هكذا مستأنفا دون علم الله له، فيقول أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم، ولا يتبرأ إلا من من؟ إلا من كافر في الأصل. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فبعد أن أثبت الله سبحانه وتعالى نفوذ قدره في كائناته ومخلوقاته، يثبت هنا في هذه الآية نفوذ مشيئته وإرادته. بعد أن أثبت نفوذ قدره في كائناته ومخلوقاته، يثبت تبارك وتعالى في هذه الآية نفوذ مشيئته وإرادته فيهم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنها قدرة الله وإنه سلطان الله جل جلاله. ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إذا أراد الله تعالى شيئا فإنه لا يكرر الأمر فيه، فإنه يأمر لذلك مرة واحدة. إذا أراد أن يهلك قوما أو أن يكرم عبدا أو أن يرحم إنسانا أو أن يخسف بقوم أو ما أشبه ذلك مما يريده تعالى، فإنه لا يصدر لذلك أمرين، فإنه بمجرد أن يأمر مرة واحدة ولا يعيد ثانية إلا ويتحقق ما أراده الله تعالى بسرعة أكبر من سرعة لمح البصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فأمره تعالى نافذ ومشيئته نافذة وأمره مطاع وأمره مسموع ومنفذ بمرة واحدة، وكذلك بسرعة هائلة أسرع من لمح البصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ أيوة والله لقد أهلكنا نظراءكم وأشباهكم في الكفر وفي الضلال من الأمم السالفة الذين سبقوكم. أشياعكم أي نظراءكم أشباهكم أمثالكم، ولقد أهلكنا أشياعكم، وهذه قسم لأن اللام موطأة للقسم، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ هل من متذكر؟ هل من معتبر بإهلاكنا لمن سبقوكم، لمن شابهوكم، لمن ناظروكم في كفركم وضلالكم؟ فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل ما فعله الأمم السالفة من الجرائم أو من الأفعال الصالحة والطالحة، كل ذلك في الزبر. والزبر جمع زبور وهو الكتاب، والمراد بها هنا الصحف التي بأيدي الملائكة بأيدي الحفظة الكاتبين. وكل شيء فعلوه في الزبر، فالشيء الذي الأشياء التي فعلوها سجلت عليهم وكتبت في صحف الملائكة الذين وكلوا بحفظ أعمالهم وبتسجيل أقوالهم وأفعالهم، فلا يخفى على الله عز وجل شيء من ذلك. ثم إن هذه الكتابة في الزبر الله تعالى غني عنها، لا يحتاج الله تعالى إلى هذه الكتب وإلى هذه الزبر ليحاسب عباده، لأن الله لا يضل ولا ينسى، لا يحتاج إلى هذه الكتب ليستذكر. انتبه، الله جل جلاله لا يحتاج إلى كتابة الكتبة الحافظين لاستذكار ما كسب عباده على كثرتهم وعلى كثرة أعمالهم، لأنه بكل شيء عليم. إذن فلما تلك الكتب؟ لما تسجل الأعمال على العباد؟ حتى لا يبقى للناس على الله حجة، حتى إذا ما أنكر إنسان فإنه حينئذ يدفع له كتابه ويقال له حينئذ كما قرأنا الآية في سورة الإسراء، وكل إنسان ألزمناه طائرة، يعني عمله طائره في عنقه، لأنه به يطير به أو ينزل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا تظن أن الله جل وعلا وكل هؤلاء الحفظة حتى يستذكر جل الله وتبارك وتقدس سبحانه وتعالى وعز وجل عن النسيان وعن الذهول وعن الضلال، لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما سيكون أبدا، مهما دق الأمر ومهما جل فإن الله لا يخفى عليه شيء من أمرنا. والإنسان إذا تفكر في هذا المعنى وفي نظيره من المعاني المتعلقة بصفات الله بصفات الكمال ونعوت الجلال، لا شك وحتما أنه سيعظم ربه سيعظم ربه. ولذلك حكم العلماء رحمهم الله على أن البحث في العقيدة وأن علم العقيدة هو الفقه الأكبر وأنه أشرف العلوم. لماذا؟ لأنه علم يبحث في أي شيء؟ في تعريف العبد بخالقه، في تعريف العبد بخالقه. والعلم يشرف بشرف موضوعه. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل صغير وكبير مستطر، أي كل شيء صغر أو كل شيء كبر، من أي شيء، من الأعمال أو من الأقوال أو من الكائنات أيضا، فإنه مسطر مسجل. وكل صغير وكبير مستطر، مسطر مسجل عند الله تعالى. فإذا كانت أقوالا وأفعالا للعباد فهي مسجلة أولا أين؟ مسجلة في كتب الكتبة الحافظين، وقبلها في اللوح المحفوظ في أم الكتاب. وقل مثل ذلك بالنسبة لما يحدث في هذا الكون من حوادث، فإن ذلك كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وكل صغير وكبير مستطر. وبعد أن عددت السورة الكريمة وأكثرت من ذكر الأقوام البائدة والأمم السالفة والطوائف المتمردة على ربها وخالقها والمكذبة لأنبيائها ورسلها، ختمت السورة بذكر عباد الله المقربين وأوليائه الصالحين وأحبابه المتقين، فقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. إنه توكيد من الله، إنه وعد من الله تعالى لا يتخلف، لا يتخلف ولا يخلف الله الميعاد. إنه لا بد أن يتحقق، لأنه وعده، ولأنها كلمته، ولأنه قضاؤه، ولأنه جزاؤه تبارك وتعالى، رحمة منه وتفضلا وامتنانا على عباده الذين اتقوه. إن المتقين، من هم المتقون؟ المتقون لهم صفات كثيرة، تكلمنا في آخر ليلة، تذكرون ولا نسيتم؟ أو الليلة القبل الأخيرة، تكلمنا في الليلة القبل الأخيرة من نهاية رمضان الماضي، تقبل الله منا وإياكم رمضان، عن المتقين وعن التقوى وعن صفاتهم، ولا حاجة للإعادة، لكننا نعرفهم بتعريف جامع. المتقون الذين قاموا بما أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه. إن المتقين في جنات ونهر. والتقوى يتفاوت الناس فيها، يتفاوت الناس فيها، فكلما كان الإنسان قائما بأمر الله منتهيا عن نواهيه كلما حقق هذه التقوى واتصف بها. إن المتقين في جنات ونهر. فالمتقون وصف يصدق على الأنبياء أم لا؟ نجيبوا جماعة. وعلى الشهداء وعلى الصالحين وعلى الصديقين وعلى المجاهدين، نعم. لكن هل تقوى الأنبياء كتقوى الشهداء؟ وهل تقوى الشهداء كتقوى الصالحين؟ لا. إذن الناس يتفاوتون فيها، فهو وصف عظيم يكون بحسب أعمال الإنسان. إن المتقين أين هم؟ في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر، قال القرطبي: ونهر يعني أنهار، فهي من صيغ الجمع. إن المتقين في جنات ونهر. أنهار ماذا؟ أنهار ماء غير آس، وأنهار لبن لم يتغير طعمه، وأنهار عسل مصفى، وأنهار خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد الصدق هذا هو دار كرامة الله سبحانه، هو دار كرامته ومستقر رحمته وموطن إحسانه وامتنانه، وسمي بذلك لأنه لا كذب فيه، ولأن الله تعالى هو الذي أعده لأوليائه، فهم يقعدون فيه قعود صدق لا قعود كذب، ليس ضربا من الخيال أو أنها أوهام وأحلام، بل هو صدق وحق. وسمي بذلك لأنه متصل بالحق سبحانه، كما قال الإمام ابن القيم، لأنه متصل بالله، فهو ما كان إلا بالله ولا يكون إلا لله جل وعلا، وما كان لله وبالله فهو صدق. ولذلك تكررت هذه الكلمة في مواضع من كتاب الله، فذكر قول الصدق ولسان الصدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وذكر في المدخل أو في المدخل، وقل ربي، والمخرج أيضا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وذكر أيضا في وعد المؤمنين أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي جنة، وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل ثواب الله. فكلمة الصدق تكررت. وهل هناك موطن آخر والذي جاء بالصدق؟ لا، موطن الصدق، قول الصدق، ومقعد الصدق، والمخرج والمدخل. المهم أنها تكررت في كتاب الله. نعم، لسان صدق ذكر. هذا كله كما قال ابن القيم وصف بذلك لأنه موثوق ومتصل بالله تعالى، فهو من الله ولله جل جلاله، فما كان كذلك فإنه يصدق عليه أنه صدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنه مقعد أعده الله تعالى لأوليائه المتقين، فهو من الله ولله، لا ينقطع ثوابه ولا ينتهي نعيمه ولا يفنى ولا يبيد ما يلقى الإنسان فيه من الرحمة والكرامة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر أي عند رب عظيم جليل، عظيم في ملكه وسلطانه، مقتدر على كل شيء، مهما سألوه أعطوهم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما سجن في السجن القلعة وقد توفي في سجنه، كرر كتاب الله جل جلاله في خلوته ما يزيد عن 80 مرة، لأنهم منعوه المحابر ومنعوه الدفاتر وسلبوا منه الأقلام، لأنهم أرادوا أن يؤلموه، إذ أنه لا ألم عند أهل العلم إلا بسلب أدواتهم، فإن فقدهم للكتب والدفاتر والمحابر أشد عليهم من فقدهم لأبنائهم وفلذات أكبادهم. ولما ساقوه قال: ما يفعل أعدائي بي؟ ما يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، وتشريدي سياحة، وقتلي شهادة، أنا جنتي في صدري، حيثما كنت فهي معي. فانكب على كتاب الله تلاوة وقراءة وترتيلا وتدبرا، فكرره ما يزيد عن 80 مرة حتى بلغ هذه الآية: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفاضت روحه لخالقها، فهنيئا له، ويا لها من حسن خاتمة، رزقنا الله وإياكم حسن الختام. هذه السورة سورة عظيمة، وقد اشتملت كما سمعت على أخبار الأمم الماضية، وتحدثت في بدايتها عن تلك الآية الكبرى التي أيد الله بها عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أيضا ذكرت كما أنها ذكرت الناس بمعادهم وجزائهم وبعثهم ونشورهم. ومثل هذه السورة، أو لأجل ذلك أقول، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها في المجامع العامة، فلقد صح في صحيح مسلم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر في صلاة العيد. فإذا سمعت الإمام يقرأ بها من دون السور فاعلم أنه رجل سنة، لأنه ما قرأها إلا استنانا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه السورة اشتملت على فوائد بلاغية ومسلكية. يستفاد من هذه السورة أولا جناس الاشتقاق في قوله يوم يدعو الداعي، فبين يدعو والداعي جناس اشتقاق. ويستفاد من هذه السورة التشبيه المجمل المرسل في قوله كأنهم جراد منتشر، وكذلك كأنهم أعجاز نخل منقعر، وكذلك في قوله كهشيم المحتضر. ويستفاد من هذه السورة الاستعارة التمثيلية في قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فهنا مثل هطول المياه أو الأمطار الغزيرة من أي شيء؟ من السماء، بأنها أبواب انفتحت. ويستفاد من هذه السورة الكناية في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، كناية عن أي شيء؟ عن السفينة. ويستفاد من هذه السورة ماذا قلنا؟ نعم، ويستفاد من هذه السورة صيغة المبالغة في قوله تعالى بل هو كذاب أشر، فإن كذاب على وزن فاعل وأشر على وزن فاعل، وكلاهما من صيغ المبالغة. ومن فوائدها البلاغية أيضا الإطناب في قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فتكرر كلمة الساعة هذا يسمى إطناب في البلاغة، وهذا لمزيد التخويف والتهديد والتهويل لأمر الساعة. أيضا من فوائدها البلاغية المقابلة بين مصير المجرمين ومصير المتقين، إن المجرمين في ضلال وسعر، وفي آخرها قال إن المتقين. كذلك الطباق في قوله صغير وكل صغير وكبير مستطر. كم عندك؟ نعم. وإذا كان من فوائد أخرى نذكرها بإذن الله مع الفوائد المسلكية. نستعين بالله تعالى على استنباط الفوائد المسلكية من هذه السورة الكريمة، فنقول يستفاد من هذه السورة دنو الساعة، فإن الله قال اقتربت الساعة، والمراد بالساعة هنا القيامة، وسميت بذلك للتهديد وللقرب، للتهديد وللقرب كما هو معروف عند العرب في لغتهم. فإذا أراد العربي أن يهدد شخصا قال إيش؟ بعد ساعة سترى، أو الساعة سترى. نعم، ولقربها أيضا. وإذا اقتربت فهل يجوز أن نرجم بالغيب في تعيين يومها أو سنتها؟ أجيبوا جماعة، لا، لأن علمها غيب. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر السورة. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالساعة قريبة، لكن كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. متى يقول متى هي؟ متى يقولون على وجه الاستبعاد، على وجه الإنكار، متى هي؟ هيا أرونا هذه الساعة التي تخوفوننا بها، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والله تعالى يخبر عما يجري على ألسنتهم، ويكفي ذلك أن يكون حجة عليهم، يكفي أن يكون رادعا لهم، تكفي أن تكون صفعة على وجوههم. ما هو هذا الذي يقولونه؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين لا بلى ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وإذا كانت السورة قد نزلت في المرحلة المكية، وأخبر الله فيها أن الساعة قد اقتربت، وبيننا وبين المرحلة المكية ما يزيد عن 1400 عام، فماذا نقول اليوم؟ لكن الناس يستطيلون الأيام ويكترث أو يكتثرون نعم يكتثرون الأعوام أو يتكثرون الأعوام، يظنون أن الزمان طويل، لكنهم إذا ماتوا كأنهم لم يكونوا، وإذا حشروا سئلوا فقيل لهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لما أمات الله العزير عليه السلام، كم أماته الله؟ 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. كأنه لا شيء. وهذا مشاهد حتى في الدنيا، قد يعمر الإنسان 70 سنة يموت كأنه ما كان، سبحان الله العظيم. ولذلك قال الرب سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اقتربت الساعة، ويستفاد من هذه السورة إثبات نبوءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بتأييده بهذه الآية الكبرى، وهي انشقاق القمر. فلقد سأله أهل مكة كما بينا في التفسير أن يريهم آية فانشق القمر، انشق القمر له بأمر الله تعالى. وقد أثبتت الدراسات الحديثة الفلكية أن القمر قد انفطر مرة. ما أدري هذا سمعتم عنه؟ هذا موجود، والتاريخ أثبت أيضا ولله الحمد. فهذا من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وهم حتى ولو لم يجدوا هذا الأثر ماذا نقول؟ هو حق، لأن الله أخبر به. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم رغم رؤيتهم لهذه الآية إلا أنهم أعرضوا عنها، ووصفوا تلك الآية بأنها سحر مستمر متواصل. ويستفاد من هذه السورة أن الذي طبع الله على قلبه بالكفر فإنه لا ينتفع بالآيات، صح؟ نعم. ويستفاد من هذه السورة أن المكذب متبع للهوى مجانب للهدى. ويستفاد من هذه السورة أن جميع الأمور لا بد لها من مآل ومستقر، فالخير إلى خير والشر إلى شر، وكل أمر مستقر. ويستفاد من هذه السورة أن أخبار الماضين ينبغي أن يكون فيها مزدجر ومتعظ ومدكر لمن سمعها. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. وهل هذا في الأمم الماضية أم حتى في الحاضرة؟ أجيبوا جماعة، حتى في الحاضرة. ولذلك أنكر الله على المنافقين ومن سلك مسلكهم عدم الاتعاظ والاكتراث في قوله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالكوارث والقوارع التي تحل هنا وهناك على أهل الإيمان أن يعتبروا ويتعظوا ويكترثوا بها، فإنها نذر من رب العالمين. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن الكريم احتوى على الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فهو ينبوع الحكم، هو ينبوع الحكمة ومعين العلم ومصدر النور والهداية لا غير. فأي ادعى الحكمة في كتاب ألفه فقال إنه كتاب أخضر أو أزرق أو أسود نيلة فإنه كاذب. ويستفاد حكمة في أي شيء؟ ها؟ في كل شيء، في أخباره وأحكامه، في أخباره وأحكامه كلها حكمة. بل لقد أعجزت حكمته الحكماء. ولذلك ذاك الرجل الذي غاب عني اسمه من رجال قريش حينما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، لا، قال له إن عندي حكمة أو حكما من حكم لقمان، قال أدلي بها، هات ما عندك فأسمعه. فقال صلى الله عليه وسلم هذا شيء حسن لكن عندي أحسن من هذا. قال ما عندك؟ قال عندي القرآن. فقرأ عليه القرآن فأسلم الرجل. حكمة بالغة. وعلى كل حال التماس الحكم في غير القرآن إن كانت تلك الحكم يشهد القرآن بصحتها لا بأس، لا بأس، فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من الشعر لحكمة. وهناك حكم تناقلها العرب، نعم، سواء كانت في أشعارهم أم في نثرهم، إذا كان القرآن يشهد بصحتها فلا بأس. ها؟ هذا مروي مطعون في سنده. وقد قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ابن عباس جعلها المعرفة بالقرآن وغيره جعلها عامة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتكرر ذكر الحكمة في كتاب الله، ادعو إلى سبيل ربك الحكمة. وهل الحكمة اللين كما يعتقد بعض من ينتسب إلى الدعوة؟ الحكمة الحكمة الحكمة، ها، الرجل معاند من أكبر المعاندين طاغية وما زال يقول الحكمة الحكمة. صحيح هذا يقولونه؟ هل هذه حكمة؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة قال العلماء وضع الشيء في موضعه، إذا وضعت الشيء في موضعه فأنت حكيم. فاستعمال اللين في موطنه حكمة، واستعمال الشدة في موضعها حكمة، لأن هؤلاء مشوا على أصول الصوفية النقشبندية السهروردية الجشتية الماتردية، أي مشوا على أصولهم الصوفية النقشبندية السهروردية الجلشتية الماتوريدية، وأربع مدارس ها؟ هذه الأشهر عندهم لإبطال الجهاد في سبيل الله. طبعا لأن هؤلاء يمشون ولا ذكر الله أكبر، حتى تركوا الصلاة. فقالوا حكمة حكمة، فمنابذة العدو ها ليس من الحكمة. هجم العدو على الديار، لا، حكمة حكمة، هي سذاجة ليست بحكمة، سذاجة وهذيان. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، فتعزير أو إنزال العقوبة بالجاني موافق للحكمة أم لا؟ موافق. إقامة الحد على من ارتكبه إذا توفرت الشروط، حكمة في غاية الحكمة. فليس المراد بالحكمة اللين، نعم، فالحكمة أن تضع الشيء في موضعه، حكمة بالغة، حكمة بالغة. ويستفاد من هذه السورة أن النذر كما قلت آنفا لا ينتفع بها من طبع الله على قلبه، فما تغني النذر. وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويستفاد من هذه السورة أن الذي لا تنفعه النذر نتولى عنه ونعرض عنه، أحسن، لا تذهب نفسك عليه حسرات. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت. ويستفاد من هذه السورة أن عزة الكفرة إلى ذل، عزة الكفرة إلى أي شيء؟ إلى ذل، وأنفتهم وكبرياءهم إلى وضاعة، خش عن أبصارهم، يعني إيش؟ ذليلة أبصارهم. ويستفاد من هذه السورة أن الناس ولا سيما الكفرة يخرجون من الأجداث أي القبور في حالة ذعر وانتشار وعدم انضباط، ولذلك شبههم بماذا؟ بالفراش المبثوث وبالجراد المنتشر. ويستفاد من هذه السورة أنهم إذا خرجوا من قبورهم يستجيبون لداعي الله تعالى بسرعة، كذلك مهطعين إلى الداع مسرعين. ويستفاد من هذه السورة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأوليائه عموما، وذلك من قص القصص الحق عليهم. لماذا؟ تسلية لهم، وكذلك تحذيرا لمن؟ لأعدائهم. ففيها تحذير وفيها إيش؟ تسلية، وفيها فوائد أخرى. لقد كان في قصصهم عبرة، لكن ليس لكل الناس، لأولي الألباب. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب قوم نوح له، ولذلك تكرر الفعل، فقال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، كذبوا بالتوحيد وكذبوا بالبعث بعد الموت وكذبوا بكل شيء. ويستفاد من هذه السورة أن الداعية إلى الله تعالى مهما يكن في الفصاحة، في فصاحة البيان، في فصاحة اللسان وبراعة البيان وقوة الحجة والبرهان وسعة العلم والسلطان، فإنه لا يمكن أن يستجيب الناس له جميعا، لا لمنهجه ولا لأفكاره ولا لما يدعو له. إذن فلا يتألم. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات ظاهرة، آيات باهرة ترى بالعين، كذب ولا ما كذب، وأنت داعية، الله لا يؤيدك بذلك إلا على سبيل الكرامة إذا أراد تكريمك. الأنبياء كما تسمع، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، أنبياء مؤيدون بالوحي بالرسالة بالآيات، كذبوا فما ظنكم بمن دونهم، فما ظنكم بمن دونهم. ولذلك ينبغي أن لا ييأس الإنسان، ما يقول والله الناس خلاص، الناس ما فيهم خير، الناس قلت حتى بح صوتي، حتى انقطع عنقي، ما خلاص دعنا من هؤلاء. لا، ينبغي الاستمرار والمواصلة، لأن غايتك ما هي؟ إيصال كلمة الحق، والمستجيب إنما هو بأمر الله وإرادة الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة، لكن ترى نحن نقول هذا الكلام ولا نبرئ أنفسنا، فإن بعض الأحيان يصاب الإنسان بشيء من اليأس والإحباط، ولا أقول الضجر نعوذ بالله، ولكن شيء من لا أقول السآمة كذلك، لا أقول الفتور، لا، ولكن شيء من الخذلان، يحس الإنسان أنه مخذول، أنه مهزوم، أنه مهما صرخ كأنه يؤذن في خربة، كأنه ينفخ في رماد، نعم، فيصاب بشيء من اليأس فيستيئس. وهذه حالة أصابت حتى الأنبياء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. انتبهوا. وعلى الإنسان حينئذ إذا انتابه هذا الشعور أن يعود مباشرة إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله، وأن يفتح قصص الأنبياء ويقرأ حتى يسلي نفسه. ويستفاد من هذه السورة أن الداعية قد يتهم بالجنون، فيقال مجنون أو ناقص العقل، لأن الأنبياء كلهم وصفوا بهذا الوصف القبيح. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إيه هذا وهذا؟ يتهم الداعية إلى الله تعالى بالنقص في العقل كما نسمع اليوم، مع أن الذي اتهمه بنقص في العقل هو الناقص حقيقة، وهو المجنون حقيقة، بل شر من المجنون. المجنون على الأقل رفع عنه القلم، لكن هذا مستجن. ويستفاد من هذه السورة أن نوحا عليه السلام زجروه رغم فضله وكرمه، وازدجر على التفسير الثاني. ويستفاد من هذه السورة جواز الدعاء على الكفرة الفجرة إذا لم يستجيبوا، أو إذا آذوا، أو إذا صدوا عن سبيل الله، يجوز الدعاء عليهم، رب إني مغلوب فانتصر. ويستفاد من هذه السورة أن الأنبياء رغم علو مكانتهم وفضلهم وسمو قدرهم، فإنهم غالبون بغلبة الله، غالبون بنصر الله تعالى، مغلوب، ما قال إني غالب، قال إني مغلوب، فانتصر يا رب لدينك. ويستفاد من هذه السورة أن إهلاك قوم نوح كان تقديرا من الله تعالى، وقل مثل ذلك في إهلاك كل قوم، لأن الله قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر مقدر لا محيص ولا محيد لهم عنه. فإلى الذين نفثت في عقولهم الشياطين، إلى الذين تأثروا بفلسفة داروين وأضرابه من الأبالسة، إلى الذين يريدون أن ينكروا وجود الخالق عز وجل، فإذا ما حدثت كارثة من الكوارث ربطوها بالطبيعة وقالوا كوارث طبيعية، أو أن الطبيعة غضبت عليهم. الطبيعة تغضب، عجيب، احنا والله ما شفنا ولا مرة جبل يزمجر ولا بحر يزأر إلا بأمر الله تعالى، سبحان الله. الطبيعة غضبت، لا، إنه غضب الله، إنها آثار غضبه، فلما آسفونا أيغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. كذلك نقول هنا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولذلك حتى لو وضعوا هذه الأجهزة، أجهزة الإنذارات المبكرة والرادارات وهذه الأمور، مهما دقت في حسابها فإن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وتأتي الكارثة تفوق عقولهم، ويظلون فترة طويلة يحسبون ويقدرون، لكنه أمر الله. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العين لله تعالى، وهذا قد حكي فيه الإجماع عند أهل السنة والجماعة، تجري بأعيننا تحت نظرنا ورعايتنا، لكن بإثبات ماذا؟ بإثبات الأصل. فالسلف من أهل السنة والجماعة أثبتوا ماذا؟ أثبتوا هذه الصفة، أثبتوا اللازم مع إثبات الأصل. هذه يسمى، هذه قاعدة عندنا، إثبات اللازم مع إثبات إيش؟ الأصل. اللازم ما هو؟ الرؤية، العناية، البصر مع الأصل الذي هو إيش؟ عين الله اللائقة به، التي لا تشبه أعين المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلافا للمعطلة من الأشاعرة وغيرها. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى وعد من كفر بالنجاة. صحيح؟ ماذا قلت أنا الآن؟ وعد من كفر بالنجاة، ليس صحيحا؟ لا إله إلا الله. ماذا قال الله هنا؟ تجري بأعيننا، هل قال جزاء لمن كان كفر أم كفر؟ أي تنبه للفظ القرآن، كفر يعني إيش؟ كذب، كفر جزاء لمن كان كفر. الله كفر أم لا؟ كفر به، جحد به. نوح عليه السلام كفر به، جحد به، فلذلك قال جزاء لمن كان كفر. ويستفاد من هذه السورة أن الفلك الجارية على عباب المياه آية من آيات الله تعالى، والله تعالى هو الذي علم نوحا فصنعها، فكانت أول سفينة تصنع للبشر، ولقد تركناها آية. وهل هي السفينة على رأي قتادة رأى ذلك أول هذه أمة، أم جنس السفن كما قال ابن كثير؟ الظاهر الثاني، جنس السفن. فكون هذا الفلك يمخر ويشق الأمواج والبحار والأنهار، هذه من آيات الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة وجوب الادكار والتذكر والاعتبار بإهلاك الماضي، وكذلك بهذه الآية، بآية السفينة. ويستفاد من هذه السورة أن المسلمين ينبغي أن يقبلوا على كتاب ربهم تلاوة وحفظا وتدبرا وتعلما، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا عذر له، لا عذر له. والإنسان يتبع الشيء الذي يناسب حاله ومستواه، يناسب حاله ومستواه. احفظ من كتاب الله ما قصر من السور، غير مطالب أن تحفظ سورة البقرة أو الأنعام أو الأعراف، احفظ قصار السور فالله يسرها. ولا تجعل قلبك كالبيت الخرب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. في التفسير، التفاسير كثيرة، إن كنت تريد أن تقرأ لا تذهب لتغوص في الأمهات الكبار المطولات، خذ تفسيرا مختصرا يناسب حالك. إذا أردت أن تسمعه كذلك، قد تسمع درسا في التفسير ما تفهم من الشيء القليل، لأن تفسير لطلبة علم فيه تفسير يغلب عليه الإعراب، ذكر أوجه البلاغة، ذكر الروايات المختلفة في القراءات، هذا لقراءة حمزة وهذا لقراءة الكسائي وهذا لقراءة قالون وهذا لقراءة كذا، فإذا كانت القراءة الفلانية تكون المعنى كذا، وإذا في تفسير هكذا موجودة. إذن امشي على ما يناسب حالك، فالأمر ميسر، الأمر ميسر، ولقد يسرنا القرآن فهل للذكر فهل من مدكر. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يعتز بالشيء على حساب الدين يعتز به مكابرة وعنادا، فإن الله يقلبه عليه ويعامله بضد قصده وقد يعذبه به. يؤخذ ذلك من إهلاك قوم هود عليه السلام، من إهلاك عاد بالريح، وهم قد بلغوا إيش القمة في ضخامة الأبدان، حتى قال لهم نبيهم ها واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم ها في الخلق بسطة، بسطة في إيش؟ في الجسم. قيل إن أبدانهم وأجسامهم كانت مثل النخيل، مثل النخل، عجيب. ويستفاد من هذه السورة أن الكفرة المتمردين على الله تعالى عذابهم مستمر، إذا أهلكهم الله فإنه يستمر عليهم العذاب إيش؟ من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. قال هنا في يوم نحس مستمر، تواصل عليهم العذاب الدنيا والأخروي. وقال في نوح في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا ها فأدخلوا نارا، فنقلوا من العذاب بيش العذاب بالغرق، الغرق بالمياه ووسط التيار، إلى عذاب النار. ويستفاد من هذه السورة أن الداعية يتهم، قد يتهم، وهذا شيء نسمعه، بأنه يريد العلو في الأرض، أنه يريد الاستعلاء على الناس، أنه يريد الرياسة. هذه تهمة من جملة التهم التي اتهم بها أعداء الرسل جميعا، أنبياءهم ورسلهم، وهذا لابد من أن نفقهه أيها الإخوة. ولذلك هذه الفوائد مهمة جدا، تعد أصول في الدعوة، انتبه. قال قوم نوح في موطن من كتاب الله في سورة المؤمنون ما هذا إلا بشر مثلكم، أو رجل مثلكم، بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. يقول ذلك أعداء الرسل، يريد أن يتفضل عليكم. هنا ماذا قال؟ قالت ثمود لنبيهم صالح عليه السلام ها ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، وصفوه بالكذب مبالغة، أشر يعني بطر مستعلن، يريد أن يعلو علينا، هكذا يظن المكذب للأنبياء والمرسلين، يظن أن من دعا إلى الحق يريد رياسة، وليس الأمر كذلك، لا يريدون لا رياسة ولا زعامة ولا شيء، وإنما هداية الخلق، لكنهم يحسبون بحساب ماذا؟ بحساب السياسة دائما، يحسبون الحساب السياسي. وكم دندن فرعون وقومه على هذا الوتر لقومهم، ماذا قالوا؟ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وفي الأعراف ماذا قال الله تعالى؟ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يخرجكم من أرضكم أنتم ويكون هو الحاكم فيها. يا ما نريد شيء هذا، لا يريد إخراجكم من أرضكم ولا نزع الملك منكم ولا منازعتكم في سلطاتكم، لا، إنما يريد تبليغ رسالة الله الذي كلفه الله بها ليس إلا. ولذلك لما تكلمنا عن موسى عليه السلام، هل نازع موسى فرعون في الحكم والسلطة؟ دعاه إلى الله، هل قال انخلع ولا نريد أن نجري انتخابات بيننا وبينك؟ أبدا، دعاه إلى الله تعالى وقال له قولا لين، لكن الرجل إيش فهمها على ميزانه، هو ميزانه السياسي، أن القضية قضية سياسية. عجيب. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى يرسل بالآيات أو يرسل الآيات والمعجزات ابتلاء لمن سألها أو لمن أراهم إياها، كما أرسل الناقة لمن؟ لثمود. إن مرسل الناقة فتنة لهم، يعني إيش؟ اختبارا، فارتقبهم واصطبر. ويستفاد من هذه السورة أن المنادي بالمنكر فإنه يستحق العقوبة وإن لم يقترفه هو بنفسه، كذا؟ نعم، قد ينادي الإنسان بالمنكر أو يقر المنكر فإنه تلحقه العقوبة وإن لم يفعله هو. من الذي عقر الناقة؟ هل عقرت ثمود كلها الناقة أم واحد فقط؟ فاستحق الجميع العذاب، العاقر وغير العاقر، أمة كاملة هلكت. ليش؟ لأنهم نادوه وأقروه، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، فهلكوا جميعا. فالواجب ماذا إذن؟ إنكار المنكر، وأدنى درجة في ذلك بالقلب، وهذا عند العجز في تغييره باليد واللسان. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فإن ثمود لما داست منهج الله ودين الله بأقدامها بلسان الحال، فإن الله تعالى حول حالهم كأنهم هشيم محتضر، كهشيم يابس، أوراق شجر يابسة لمحتضر، يعني أنها مداسة بالأقدام. والجزاء من جنس العمل قد ظهر هنا أيضا، أين؟ في إهلاكهم بالصيحة لما صاح فيهم جبريل عليه السلام، فهم لما صاحوا في وجه نبيهم وصرخوا في وجهه بالكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله استحقوا أن يصاح فيهم، والجزاء من جنس العمل. هذه المسائل أيها الإخوة تحتاج إلى فقه عظيم وتدبر. ترى الأقوام الآن الكل كذب، صحيح أم لا؟ الكل كذب، هذه الأقوام التي ذكرت في كتاب الله، لكن الله نوى عليهم العذاب، وكل قوم عذبه بما يناسب حاله، كل قوم عذبه بما يناسب حاله. تأتي أنت لتقرأ كتاب الله ينبغي أن تفهم لماذا عذب هؤلاء القوم بهذا النوع من العذاب بالضبط، بالذات هؤلاء أغرقوا لماذا، هؤلاء صيح فيهم لماذا صيح فيهم، هؤلاء بالريح لماذا بالريح، لا بد من فقه هذا، لأن المسألة عن حكمة، نعود إلى كلمة حكمة بالغة، حكمة في الأخبار وفي الأحكام. ويستفاد من هذه السورة شناعة جريمة قوم لوط عليهم لعنة الله، وعقوبتهم كانت من جنس حالهم وفعلهم أيضا، فهم لما قلبوا الموضع فوضعوا الزرع في غير موضع الحرث، فانقلبت بذلك فطرتهم وانتكست بذلك عقولهم وفطرهم وطباعهم، وإذ بالعقوبة تأتيهم من جنس فعلهم. قلبت قريتهم كما قلبوا موضع الحرث، وأمطروا بالحجارة ورجموا، كما أنهم أيضا إيش؟ كما كانوا يرمون الناس. يرمون الناس بماذا؟ كانوا يرمونه بالحجارة، يرمونهم بالحجارة، ويؤذون الناس في طرقاتهم. ويستفاد من هذه السورة أن النجاة لأهل الإيمان، فإن الله نجى آل لوط. ويستفاد من هذه السورة أن الكافر لا علاقة له مع المؤمن، وإن كان قريبا نسبا أو مصاهرة، ولا يصدق عليه أنه من آله. يؤخذ هذا من قوله إلا آل لوط. امرأة لوط هلكت أم لا؟ إلا امرأتك قدرنا إنها لمن أو كانت من الغابرين. طيب هلكت أم لم تهلك؟ طيب قال تعالى هنا إلا آل لوط، هل دخلت امرأته فيها؟ إذن آل الإنسان المؤمنون من قرابته، فغير المؤمنين ليسوا من آله. ولذلك لا نقول أبو لهب من آل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حمزة من آله أم لا؟ لماذا؟ لأنه مسلم مؤمن، وأبو لهب وهو عمه ليس من آله. تنبه. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الشكر لله تعالى، فضيلة الشكر لله تعالى، والشكر سبب من أسباب النجاة. ولذلك قال نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. طيب ما وجه ذكر الشكر هنا؟ إن وضع الحرث في موضعه هو شكر لله عز وجل، ووضعه في غير موضعه كفر أم لا؟ كفر، كفر ولا شك. ويستفاد من هذه السورة فضيلة نبي الله لوط الذي ابتلي عليه السلام، الذي ابتلي بهؤلاء القوم، ومع ما كانوا يقترفونه من الفواحش فإنه كان ينذرهم بطش الله وعقوبته. ويستفاد من هذه السورة أن الفواحش إذا ظهرت مهما كثرت وعظمت لا بد من إنذار الناس. ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهل عاجلهم الله بالعقوبة أم أنه أرسل إليهم رسولا؟ أجيبوا، أرسل إليهم رسولا، خاطبهم بلسانه. ولذلك قال ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، شكوا في هذه النذر ولم يعتبروا بها ولم يولوا لها اهتماما أصلا. انظر إلى رحمة الله تعالى، رغم أنهم بارزوا الله بالعظائم لكن أنذروا. ويستفاد من هذه السورة أن الملائكة قد تتكيف أو قد تتشكل بأشكال بني آدم، لأنهم كانوا ضيوفا عند لوط في صورة شبان الحسان. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ويستفاد من هذه السورة أن فرعون وآله قد جاءتهم النذر أيضا، كما جاءت من سبقه من الأمم، وذلك على لسان موسى عليه السلام وأخيه هارون. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب قوم فرعون لله تعالى ولرسله، فرغم كثرة الآيات، ولذلك قال كذبوا بآياتنا كلها. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى يساوي بين الكفرة في الجزاء والأخذ والعقوبة. ولذلك قال أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني كفاركم الآن يا كفار قريش خير من هؤلاء الكفرة؟ يعني أن المسألة سواء، إذا كفر هؤلاء وكفرتم فالعقوبة تحل على الجميع. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على من خالفه وعلى من كذبه. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد هزم الجمع وتلاها صلى الله عليه وسلم يوم إيش؟ يوم بدر، يوم بدر. ويستفاد من هذه السورة أن عقوبة الآخرة أفظع من عقوبة الدنيا، وهزيمة الآخرة أشنع من هزيمة الدنيا، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ويستفاد من هذه السورة أن كل من لم يكن على الحق فإنه في ضلال وحيرة وتخبط، وهذا قول ابن كثير في قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. قال ابن عباس في ضياع وجنون، في ضلال أو في ضياع وجنون، في ضلال وسعر. سعر يعني إيش؟ تخبط، في تخبط وضياع. وهكذا كل من لم يكن على طريق الله المستقيم فإنه يخبط خبط عشواء. نستدل له بهذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل أيضا للمجرم، فهو لما أبى السجود لله بوجهه ولما اكفهر وعبس في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في من في وجه من دعاه إلى الحق فإنه يعذب في أشرف عضو من أعضائه وهو الوجه. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. ويستفاد من هذه السورة أن عذاب الآخرة معنوي كذلك كما أنه حسي. من أن يؤخذ من قوله ذوقوا مس سقر، ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأنه إذا عذب بالنار نعوذ بالله منها وسمع هذا الزجر وسمع هذه الأوامر التي تفيد التنكيل به، وش يكون حاله؟ تعظم حسرته وندامته نعوذ بالله من حالهم. ذوقوا مس سقر. ويستفاد من هذه السورة الرد على القدرية، الرد على القدرية نفاة القدر. من أين يؤخذ؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، ووجوب الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر ركن من أركانها الإيمان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان ماذا ذكرها، ثم قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، كل ما يجول في ذهنك فهو بتقدير الله تعالى. نعم. سمعتم؟ يقول ما هي شبهتهم؟ أي طائفة من الطوائف القدرية؟ هكذا شبههم كلها عقلية، هم ما استندوا إلى نقل صحيح. ولذلك قال الشافعي وغيره الكلمة المشهورة عنه، ماذا قال في مجادلة القدرية؟ قال خاصموهم بيش؟ بالعلم، جادلوهم بالعلم. يعني يجادلوهم بالعلم، يعني احتجوا لهم بعلم الله تعالى، فهم سوف يقرون، سيقولون الله بكل شيء عليم. ما دام أن الله أنهم سيقرون بعلم الله، إذن يقال لهم لماذا أنكرتم أن يكون عالما بأفعال العباد قبل وجودها؟ والله يقول والله خلقكم وما تعملون، لأن العبادة مخلوقين وأفعالهم أيضا مخلوقة، وأفعالهم منسوبة إلى من؟ إليهم. فالمصلي إذا صلى يقال من صلى؟ المصلي. والإنسان إذا عصى من الذي عصى؟ نفسه، الإنسان نفسه. ويستفاد من هذه السورة عظمة سلطان الله سبحانه، فإنه إذا أمر بشيء فإنه لا يأمر به إلا مرة واحدة. ويستفاد من هذه السورة أن ما أمر الله به فلا بد أن يكون في أسرع ما يمكن، كلمح بالبصر. ويستفاد من هذه السورة أن إهلاك من مضى أو من شابه في الكفر والضلال لا بد من الاعتبار به. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ويستفاد من هذه السورة إثبات الكتابة الأزلية، فإن الله تعالى كتب مقادير الخلق وكل شيء فعلوه في الزبر، إذن فأفعالهم مكتوبة. ولكن حينئذ لا تستسلم، فإنك مخير مسير. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وله مقعده من الجنة ومن النار، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ويستفاد من هذه السورة أن ما دق وما جل كل ذلك في كتاب عند الله تعالى، وكل صغير وكبير مستطر. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التقوى، فضيلة تقوى الله تعالى، فإن المتقين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذه السورة أن التقوى سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة، بل هي الغاية الكبرى من العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه عامة تشمل جميع أنواع العبادة، ثم بعد ذلك يأتي الصيام لعلكم تتقون، الحج كذلك، وعلى هذا فقس. ويستفاد من هذه السورة وهنا إشارة إلى ما جرى على بعض الألسنة المستهزئة الساخرة ممن قلت عقولهم وضعفت ديانتهم ولعب الشيطان بهم فزين لهم سوء أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بعض الناس نعوذ بالله يستهزئ بالتقوى، فإذا رأى إنسان استقام في دينه والتزم بما أمره الله به صرت تقية كذا. ملا أجيبوا جماعة، ما أدري عندكم هذه؟ أي نعم إن شاء الله نكون من المتقين. يا أخي الله يقول إن المتقين في جنات ونهر. وبعضهم من إذا رأى إنسانا يتورع عن الشبهات والمحرمات كثرت بالتقوى، خاصة النساء، إذا رأت زوجها بدأ يستقيم ويحافظ على صلوات الجماعة ويسمع المواعظ ويسمع الشرائط، ماذا تقول له؟ أكثرت من التقوى. احنا كل ما اكثرنا من التقوى فلا شيء، صحيح ام لا؟ فنحن نسعى في تحقيق تقوى الله تعالى حتى نلقاه. نسأل الله تعالى ان يقبضنا ونحن من اهل التقوى والتقى. لكن كما قلت لك هذا دليل على نقص العقول وضعف الديانة في قلوبهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات خلود أهل الجنة فيها، يؤخذ من قوله في مقعد صدق، فلما كان المقعد مقعد صدق فإنه خلود بلا خروج. وفيها أيضا إثبات صفة القدرة لله سبحانه وصفة الملك. نعم، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من استنباط الفوائد المسلكية. نسأل الله جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يزيدنا به علما وهداية واستقامة، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا من بركاته وحكمه وخيراته، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا. نعم نعم، أي عند بعض القراء، هذا ليس عند الكل. الوقف اللازم فيه ما هو متفق عليه وفيه ما هو مختلف فيه، فهذا مما هو مختلف فيه: فتولى عنه يوم يدعو الداعي. فهنا فيه ميم، هكذا ميم تدل على الوقف اللازم، وبعض القراء لا يرى أن ذلك لازما، لكن مثل الوقف اللازم مثل قوله تعالى، وهو واجب عند كافة القراء: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فلو قلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، لجعلت الموتى يسمعون ويستجيبون، وحينئذ تقر عباد القبور على عبادتهم. ها؟ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. نقف على هذا إن شاء الله.